بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب لكل سامع للخطبة الإنصات إلى الإمام في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية، وقد مر دليل ذلك. ويكره كما نص عليه في الأم أن يتخطى رقاب الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت. نعم. بعد ذلك قال: ويستثنى من ذلك صور منها. أما المسألة الأولى وهي أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد علمنا أن هذه الآية إنما تفسر بخطبة الجمعة، وينبغي إذن على كل من حضر في خطبة الجمعة أن ينصت إلى الاستماع إلى الإمام، سواء كان الإنصات في الخطبة الأولى أو في الثانية، وكذلك ينبغي عدم الكلام ما بين الخطبتين، فإن الكلام هنا فيه إعراض عن الإمام وعن الخطيب، وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نلتزم بالسكوت والإنصات والتفرغ لذكر الله تبارك وتعالى. أيضا المسألة الثانية: يكره على كل داخل أن يتخطى رقاب الناس. طبعا هذا في كل مجلس من المجالس، وفي صلاة الجمعة آكد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يرى هذا المظهر في أمته، ولذلك بين لذلك الإنسان الذي أراد أن يتخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره ويبين للناس أحكام الحلال والحرام، إذ بهذا الرجل يتخطى رقاب الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أنك آذيت، أي إن الإنسان الذي يدخل بين الناس فإنه يؤذيهم في هذا الدخول، لأنه عندما يتخطى رقاب الناس فربما يعني يتكئ على إنسان، خاصة بعض الناس ربما ليس عندهم من الأدب فيحمل حذاءه، وربما إذا كان في الشتاء يتقاطر مثلا ماء أو نجاسة من الأرض، أو يعني لا يتأدب عندما يتخطى رقاب الناس. كل ذلك مما لا يليق بالرجل المسلم أن يفعله، بل بالرجل المسلم ينبغي أن يكون منتظما حيث وجد فرجة أمامه يسدها، ولا يجعل الخلل فيها، ولا يسمح لغيره من الناس أن يتخطى رقاب الناس على الإطلاق. فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، وإذا كان يريد أن يكون من المتقدمين وأن يكون من أصحاب الصفوف الأولى فعليه أن يبكر. لذلك أتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: وآنيت، أي أخرت في مجيئك وأبطأت في الحضور إلى صلاة الجمعة. ومع ذلك فوق هذا التأخير وفوق هذا الإبطاء تريد أن تتخطى رقاب الناس، فالذنب إنما يستر ولا يفضح بذنب آخر. لكن متى نخرم هذه القاعدة، ومتى نستثني منها بعض الصور التي يجوز للإنسان فيها أن يتخطى رقاب الناس. أولا، إن الإمام عندما يريد أن ينتقل ولا يسن له كما مر معنا أن يبكر، بل ينبغي له أن يدخل والناس جلوس. عندما يدخل الإمام فإنه لا بد أن ينتقل من آخر المسجد إلى منبره ومحرابه، عند ذلك لا يمكن الوصول إلى ذلك المكان إلا بالتخطي، فهل يكره له ذلك؟ وإذا بقي في آخر الصفوف فمن يصلي بالناس ومن يأمهم؟ لذلك كانت هذه الصورة هي الصورة الأولى من هذه الصور التي تستثنى من مسألة تخطي رقاب الناس. قال الشيخ: ويستثنى من ذلك صور، منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي. فمثلا لو كانت هنالك غرفة في صدر المجلس المسجد، أو كان هنالك باب له يأتي إليه من مكان آخر، ويمكن الوصول إلى المنبر دون أن يتخطى رقاب الناس فليفعل. أما إذا لم يكن له إلا هذا الطريق، مثلا مثل هذا المسجد، يريد أن ينتقل من الباب إلى المنبر، فماذا يفعل؟ إذا لم يفرج له فلا بد أن يتخطى رقاب الناس من أجل أن يدخل إلى المنبر وإلى المحراب حتى يؤدي صلاة الجمعة وخطبتها، فلا يكره له لاضطراره إليه. المسألة الثانية، ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك. الأصل المسلمين إذا تعاونوا على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر فلا تجدهم يجعلون فرج في صفوفهم، بل ينبغي على كل واحد إذا ما وجد فرجة أمامه فليسدها، وينبغي ألا يجعل للناس سبيل سبيلا في أن يتخطوا رقاب بعضهم البعض، بل هو يسد هذه الخلة، وذلك الرجل أيضا يسد تلك الخلة حتى لا يبقى هنالك أي مكان من الممكن أن يأتي إليه بعض الناس. أما لو وجد مثلا حتى في الصلاة لو وجد خلل، فينبغي أن يتقدم الذي في الصف السابق من أجل أن يسد ذلك الخلل، فلو لم يتقدم هل له أن يشق الصف سواء كان في الصلاة أو في غيرها من أجل أن يسد ذلك الخلل الموجود في المكان أو في الصلاة؟ نعم. وهذه الفرجة أي فتحة موجودة تسع أحيانا لرجل لرجلين لثلاثة، فينبغي إذا ما نظر إليها ووجد هذه الفرجة قائمة يتخطى رقاب رجل أو رجلين حتى يصل إلى ذلك المكان. أو عدم الكراهة هنا سببها عدم التزام الجلوس بأن يسد تلك الفرجة، لذلك قال: ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك، وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة، لكن يسن إذا وجد غيرها ألا يتخطى، فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورجى أن يتقدم إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. طبعا لا نقول أنه يتخطى رقاب الناس من أول المسجد إلى آخره، وإنما كما أشرنا ربما بصف أو صفين أو ثلاثة على أكبر حد. كذلك لو جلس في مكانه وعلم أنهم في وقت الصلاة إنما يتقدمون، عند ذلك لا يضر ذلك ولو بقيت الفرجة أثناء الخطبة. مسألة ثالثة، قلنا إذا ذكرتم أن على الحضور وعلى من تلزمهم الجمعة وعلى الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أن يستمعوا إلى الخطيب وأن يسمعهم الخطيب. يا ترى لو سبق العبيد وسبق الأولاد إلى جهة المنبر وكان صوت الإمام ضعيفا، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم الجمعة، ومن يستمع إلى خطبة الجمعة؟ الأصل الرجال الذين الذكور الأحرار المستوطنون الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. فماذا يفعلون إذا لم يتخطوا هؤلاء؟ فإن الجمعة لا تصح، فماذا يفعلون؟ لا بد أن يتخطوا رقاب الصغار والعبيد. ومنها إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع، فإنه يجب على الكامرين، ومعنى الكامرين الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة، إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها من البعد. أما إذا كانوا يسمعونها من البعد فالمباح أولى لمن سبق، سواء سبق إلى ذلك عبد أو سبق إلى ذلك ولد. على كل حال فهو في مكانه يستمع إلى الخطبة وصلاة الجمعة تمت حينئذ. أيضا يسن في يوم الجمعة ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. اللهم نور قلوبنا وقبورنا ونور أعمالنا وتقبلها منا خالصة يا رب العالمين. وروى البيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أيضا يسن أن يكثر من الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، واختلفوا في هذه الساعة أيا كان. ولو قرأت الخلاف الموجود في ذلك لوجد أن يوم الجمعة إنما يكون من صلاة الجمعة وهكذا إلى الغروب، يدخل فيه هذا الوقت الكريم، وعلى خلاف في الأقوال التي فيها. فينبغي أن يكثر الإنسان من الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي يومها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نصادف في ذلك ساعة الإجابة. قال في الروضة: والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. إذن هذا الوقت الذي يقوم فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة، يعني من الابتداء أي من الأذان، من الوقت الذي يبدأ فيه الخطيب جلوسه على المنبر وحتى تنقضي الصلاة إلى التسليم، فنسأل الله عز وجل في ذلك الوقت القبول، وأن يتقبل الله منا صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة، لا، كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة لا تخرج عن هذا الوقت. الساعة المراد منها لحظة لطيفة، هذه اللحظة اللطيفة يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها على عباده. فإذا علم الإنسان أنه لا بد أن تمر عليه لحظة لطيفة في ذلك الوقت، فينبغي أن يكون مستحضرا غير منشغل بشيء من الأشياء، فيكون في طاعة الله عز وجل. ففي الصحيحين عند ذكره إياها وأشار بيده يقلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ذلك الوقت عبارة عن لحظات، فنسأل الله عز وجل أن نتداركها. وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها، ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها. طبعا إذا كانت هذه الأمور التي تكون من الأدعية والصلاة والذكر، أما أن يعقد بعض الناس مثلا إلا على سبيل التعلم والفراغ من أعمالهم يعقدون مثلا جلسة متكررة في كل أسبوع مثلا، فهذا أمر ليس من السنة، وخاصة إذا عين شيء معين. أما إذا كان ذلك على سبيل التعليم، وأن الناس ربما يفرغون من أعمالهم في هذه الليلة وفي اليوم الثاني يعطلون، واجتمعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا على سبيل تخصيص ساعة معينة لقيام الليل، وإنما على سبيل هذا الوقت الذي يتفرغون فيه، فذلك أمر حسن عند ذلك يجتمع الناس فيه على الخير. والدعاء يستجاب في ليلة الجمعة على خلاف ما يفعل الكثير من الناس. ففي ليلة الجمعة يعني ترى أن الكثير من الناس ربما يذهب إلى سهرات وإلى المعصية وإلى اللعب بالنرد وإلى الغفلة عن صلاة الفجر، يعني إلى غير ذلك، وإلى اختلاط النساء بالرجال، وإلى يعني فعل المعاصي، وإلى التبرج بالنسبة للنساء، وإلى الكلام السوء. ماذا يعني نريد؟ كلنا يعلم ماذا يحدث على خلاف بين الناس في هذه الليلة، فقد قلبها الشيطان من ليلة طاعة إلى ليلة معصية. فالليلة ليلة مباركة، ودائما الليالي تسبق الأيام، يعني عندما نكون في مساء يوم الخميس هذه تسمى ليلة الجمعة، إلا ليلة واحدة فهي تأتي تابعة للنهار، إنها ليلة عرفة. فيوم عرفة إنما يبدأ من الزوال، يعني من أذان الظهر، وينتهي بأذان الفجر. فالليلة في يوم عرفة تابعة لليوم، بينما دائما اليوم تابع للليلة. ومعنى ليلة الجمعة ليست هي مساء الجمعة، وإنما هي مساء الخميس إلى فجر الجمعة. فالدعاء يستجاب فيها أيضا. وكما أن العمل يكون فاضلا في يومها، كذلك يكون فاضلا في ليلتها. من جملة ذلك أنه يسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها. أما بالنسبة للأمر التالي: ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. أقل الإكثار يا أخواني، أن دائما كما يعني يعلم العلماء الناس والمريدين دائما أن يكونوا في كل يوم، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها، أقل الدرجات أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 300 مرة. ولقد يعني كنا نعهد بعض العلماء، وخاصة بعد عصر يوم الجمعة في هذا الوقت التي تقفل فيه هذه الليلة وهذا اليوم، يعني دائما يختم ذلك بدرس من دروس العلم والتوجيه والإرشاد، ولا يبدأ هذا الدرس إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فمن جملة من رأينا من الصالحين وأدركنا المرحوم الشيخ ملا رمضان البوطي رحمة الله عليه، كان دائما يجلس على ركبتيه في مسجده وبعد صلاة العصر، ويأخذ صيغة معينة في الصلاة على رسول الله، فيقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يفعل ذلك هذا العدد الذي يعلم فيه الناس قبل أن يبدأ في درسه وتوجيهه، وذلك يستمر تقريبا إلى انتهاء ذلك اليوم. وهذا استمر فيه طيلة حياته، فإننا نجد العلماء العاملين عندما يفعلون أمرا فإنهم ويصرون عليه، فذلك لفضيلته ولمزيته وللخير الذي يقام فيه. يعني وهذا لو جمعت أهلك يعني في هذه الساعة المباركة ماذا تستغرق من الوقت؟ نصف ساعة؟ لا تبلغ نصف ساعة، وأنت تفعل ذلك فهذا مما تتقرب فيه إلى الله عز وجل. قال الشيخ: ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لخبر إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 سنة، أو غفر الله له ذنوب 80 سنة. ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والأمر يقتضي الوجوب، وعند ذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع وأن يشتري. هذا إذا كان البيع والشراء يأتي بالربح ممنع، فكيف بالأمور التي تلهي؟ هذا يقرأ جريدة، وهذا يلعب مثلا بالنرد واللعب حرام، بالشد بالطاولة إلى غير ذلك، وهذا يتشاغل بطعام أو شراب، وهذا يتشاغل مثلا بالكلام ربما بالغيبة أو النميمة أو ما شاكل ذلك، كل ذلك لا يصح. ليس المراد فقط البيع، كل شيء يلهي عن ذكر الله عز وجل هو ممنوع. الله عز وجل جعل مناديا ينادي باسمه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فمعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يقبل إلى الله عز وجل، وأن يسمو في هذا الإقبال، وأن يقول لله سبحانه وتعالى في عمله وفي قلبه وفي لسانه: لبيك اللهم، يا رب إلى هذه الطاعة التي أمرتنا، أنت أمرت ونحن نستجيب، ونسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. إذن يحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع. معنى هذا: لو كانت امرأة تريد أن تبيع لامرأة في وقت صلاة الجمعة، فهل هذا ممنوع؟ لا تلزمها الجمعة، فليس الأمر ممنوعا. ولكن لو أخذ الكل بعدم هذا الفعل، فهذا وقت طاعة، ووقت تؤدى فيه الصلاة الواجبة، عند ذلك يمتنع الناس عن هذا الأمر. ولقد علمنا ماذا حدث عندما يعني كان الناس ينتظرون تلك التجارة وينتظرون تلك البضاعة التي كانت يعني يتجر فيها بعض المسلمين، وانفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فأنزل الله عليهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويعني إذا كان البيع حراما فربما نجد عند غيرنا من الفقهاء صحيح فوق الحرمة أنه لا ينعقد البيع. فإذا كان البيع لا ينعقد معناه أن عند أولئكم الفقهاء يعتبر الذي يعني أخذ السلعة أخذها ناهبة، والذي أخذ المال أخذه غاصبة، وعند ذلك لا يصح هذا البيع على الإطلاق، فينبغي أن تعاد هذه الصفقة ما بين البائع وما بين المشتري. عندنا البيع تحقق شروطه، يعني دائما البيع لا بد له من بائع ومشتري، ولا بد له من ثمن ومثمن، ولا بد له من صيغة من إيجاب وقبول. فلو قال اشتريت، قال مثلا اشتريت هذا الكتاب، فقال بعتك هذا الكتاب، يوجد بائع ويوجد مشتري، والثمن مثلا هو مثمن هذا الكتاب، والثمن قال بعشرة، بعشر الدنانير مثلا، هذا ثمن ومثمن. أما الصيغة ففي قوله اشتريت وفي قول ذلك الرجل بعتك هذا الكتاب، فتحققت الشروط فصح البيع. لكن هذا البيع في جملته ما حكمه مع الصحة؟ حرام، كما مثلنا لذلك في الصلاة بالأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب أجزأت أم لا؟ في النسبة للثوب المغصوب ستر العورة، وبالنسبة للأرض المغصوبة صلى على مكان طاهر. هنا صحيحة وهنا صحيحة، لكن صحيحة مع الحرمة، صحيحة مع الحرمة في كلا الحالتين. وهنا أيضا البيع صحيح ومع ذلك يرتكب حراما، فإن باع صح بيعه، لأن النهي لمعنى خارج عن العقد، يعني العقد لا يوجد فيه نهي، ليس فيه ربا حتى نقول إنه ممنوع، وليس فيه إنسان ليس عنده أهلية العقد مثلا كالولد الصغير أو المجنون، وليس في الثمن فإنه مثلا يكون خمرا أو خنزيرا أو كلبا، وليس في المثمن أيضا أن يكون شيئا من ميت مثلا ما أحلها الله تبارك وتعالى، لم يكن هذا كله في أركان العقد، لذلك صح البيع وكان مع ذلك حراما. هذا معنى قوله لمعنى خارج عن العقد. أكرر، ماذا يوجد في العقد؟ يوجد بائع ومشتري، يوجد ثمن ومثمن، ويوجد صيغة إيجاب وقبول. فإذا تحققت هذه الشروط في أي بيع من البيوع فقد صح البيع، طبعا كل واحد بشروطه. بقي عندنا الوقت، هل يصح البيع فيه؟ هو خالف فقط في مسألة الوقت، والوقت شيء خارج عن العقد، أي ليس من أركان العقد. عند ذلك حكم الإمام الشافعي على هذه المسألة بالحرمة مع الصحة، بالحرمة مع الصحة. لذلك كما تقول في الصلاة في أرض مغصوبة، ما هي الصلاة؟ أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهل قام بها؟ قام بها، إذن هي صحيحة. لكن حرام أن يدخل إلى ذلك المكان، حرام أن يلبس ذلك الثوب، فهذا شيء خارج عن الصلاة، وكذلك هنا شيء خارج عن العقد. ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب. يعني لو لم يصعد الخطيب على المنبر، هذا مسألة البيع والشراء، بعض الناس بيشتري وخايف على البضاعة النفيسة تروح قبل صلاة الجمعة بيشتريها، والإمام بيعمل حاله انه ما اشتراها وحطها عند البائع. يا أخي أصل التشاغل حرام، سواء تم العقد أو لم يتم، يعني هو حطهم وما دفع مصاري، بيقول أنا حتى أطلع على بدفع مساوي العقد. طيب ألم تتشاغل؟ ما في فرق، سواء تشاغلت بالكلام أو تشاغلت بالبيع، فهذا الشيء هو الحرام. بعد ذلك قال الشيخ: ومن دخل لصلاة الجمعة. والإمام يقرأ، أي سميت الخطبة قراءة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وهذا معنى قرئ القرآن، وسميت قرآنا لكثرة ما يوجد فيها من القرآن. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأمور، مثلا كان يقف على المنبر فيقرأ سورة قاف وينهي خطبته فقط، لا يتكلم شيء. وربما لم نرى نحن من الخطباء من يتجرأ على هذا الأمر أن يقرأ سورة من القرآن الكريم وبعد ذلك، حتى قيل إن بعض الصحابة حفظ بعد بعض الصور من خطبة الجمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر حسن، وهذا معناه لا يعذر قارئ القرآن إذا ما يعني كلف بخطبة الجمعة فيصعد على المنبر، ولو لم يكن والله رجلا يعني عنده من البلاغة والكلام وحفظ الأحكام، فينبغي أن يقرأ سورة من القرآن، خاصة لو دخلنا إلى مسجد ولم نجد فيه الخطيب، أفلا ينبغي على الواحد منا أن يقوم خطيبا فيفعل أركان الخطبة مع قراءة هذه السورة من القرآن الكريم؟ لذلك سميت قراءة يعني. والإمام يقرأ في الخطبة الأولى أو كان في الثانية أو وهو جالس بينهما، طبعا هذه الخطبة يا أما أولى أو ثانية أو جلوس بينهما، ماذا عليه إذا دخل؟ يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. طبعا عندما يجلس لا يحق له أن يقوم، كأي هذه سنة تحية المسجد. إذا دخل الإنسان إلى المجلس إلى المسجد وجلس لا يقوم بعد ذلك، لكن يا ترى لو كان هنالك موجها مربيا فطلب منه أن يفعل ذلك الفعل من أجل أن يعلمه ومن أجل أن يعلم الناس، ولو جلس جلوسا قليلا، فإن في ذلك طاعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصطفى، وبعد ذلك طاع لمن؟ لأولي الأمر من المسلم. لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. طبعا ينبغي أن يستمع لكلام الخطيب. الآن ربما يتكلم الخطيب مع بعض الناس كثيرا ومع ذلك لا تجد من يجيب، وهذا إعراض ولا يجوز بحال من الأحوال. ولقد رأينا بعض مشايخنا رحمهم الله كان إذا دخل إنسان وأراد أن يتخطى مثلا رقاب الناس ربما يقطع كلامه في الخطبة فيقول اجلس هكذا في الأمر، وبعد ذلك يتابع الخطبة. ينبغي أن يكون طبعا هذا الإنسان مهابا وأن يستمع إليه الكلام وأن يكون ناصحا، فإذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان فلا يتجاوز الآفة. وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل تحية المسجد كأن كان في غير المسجد لم يصلي شيئا، فإطلاقهم ومنعهم في الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الوقت فرضا لا يأتي به. يعني هل يعتبر ذلك الوقت الذي يخطب فيه الجمعة والإنسان قد تذكر فائتة عليه قضاء، هل يقوم في هذا الأمر أم هو في صلاته؟ الحقيقة الاستماع إلى الخطبة حكمه حكم الصلاة تماما، فلذلك نطلب منه إذا قلنا له قم إلى صلاة فائتة، معنى ذلك كيف يتشاغل في وقت قد كلفناه في هذا الوقت أن يستمع إلى الخطبة، فهل من الممكن أن يصلي الفائتة؟ أرأيت إلى رجل نذر أن يصوم في رمضان فهل يسعه رمضان لهذا النذر؟ نقول هذا معيار لا يسع غيره، أخي رمضان 30 يوم، بده يصوم 30 يوم عن رمضان، وإذا ندر يصوم برمضان 10 أيام صاروا 40، نمد يدخل لك 10 أيام ضمن هالثلاثين، وقع النذر وصح وعليه أن يفعل بعد ذلك. طبعا على خلاف في هذه المسألة عند الفقهاء في مسألة التعيين، يعني لو نذر أن يصوم 10 أيام مطلقة فينبغي عليه أن يصوم خارج رمضان، وإذا قال في رمضان فننظر هل يسع ذلك أم لا يسع. بعض الفقهاء قال ينعقد هذا النذر وإنما يؤديه بعد ذلك، وبعضهم قال إن رمضان معيار لا يسع غيره فلا تتحقق فيه فريضة سوى تلك الفريضة. كذلك هذا الرجل هو في صلاة، فلما كان في صلاة فينبغي عليه يعني في استماعه إلى الخطبة ألا يأتي بفائتة ولو تذكرها، فإذا انتهت صلاة الجمعة قام إلى فائتته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين. أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلي التحية، يعني فضيلة تكبيرة الإحرام أفضل من سنة تحية المسجد، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. ففي صلاة الجمعة ماذا يفعل عند ذلك؟ يعني لو دخل والخطيب مثلا يقول الآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هل يقعد؟ يبقى قائما وبعد ذلك يدخل في صلاة الجمعة معه، فيحوز على تكبيرة الإحرام وعلى صلاة الجمعة، وباعتباره لم يجلس تعتبر صلاة الجمعة بالنسبة إليه فوق الجمعة صلاة تحية المسجد. يعني كل من دخل إلى مسجد وصلى فريضة دون أن يجلس أو راتبة أو كذا فهل تعتبر هذه سنة تحية المسجد؟ يعني المراد أن لا تدخل إلى المسجد وتخرج منه دون أن تؤدي صلاة. قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة ما يكملها، يعني لو رأى إنسانا بده يجبر خاطره هذا المقصر حتى يدرك تكبيرة الجمعة، لكن في هذه الأيام من الصعب أن نفعل ذلك، ربما نبقى إلى اليوم الثاني والناس يأتون إلى صلاة الجمعة فماذا نفعل؟ ليست المسألة مسألة شخص تأخر ربما بسبب مريض أو عذر فعذرناه، كما يعثر الإمام في الركوع أحيانا يطيل من أجل أن يدرك أحد الدخول الجمعة، كذلك الخطيب قد يزيد كلمة من أجل أن يتمم بعض الناس الصلاة. أما إذا كان التقصير ديدنا للناس فهل نساعد الناس على تقصيرهم؟ وما قاله نص عليه في الأم، والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات كما قاله الزركشي لا الإسراع. قال ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات أيضا. واحد ما صفي وقت لأذن العصر مثلا وعليه الوضوء، بدي يساوي هلا تثليث وبدي يساوي سنن؟ لا، انه يساوي فرائض الوضوء مرة واقبل على الصلاة من اجل ان تدركها في الوقت حتى لا يكون هنالك قضاء. ويجب ايضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وان لم يسمع الخطيب لإعراضه عنه بالكلية. يعني يقول أنا لا أسمع الخطيب فهل أقوم فأصلي؟ لا، كونك في الصلاة لا أحد يعرفك أنك لا تسمع، ربما يكون أصم، فهل يقوم في صلاة؟ لا، عليك أن تستمع ولو شكلا. ألا ترى إلى أن الأخرس إنما يقف في الصلاة ولا يقرأ لعدم قدرته على القراءة، ومع ذلك يحرك تلك المعاني في قلبه وعقله ويكون من المصلي. ونقل الماوردي فيه الإجماع، والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة، يعني لو لم يبتدئ الخطيب الخطبة فمثلا بعض الناس أمر بمعروف أو سلم أو شم تعاطسا أو أخذ يذكر الله أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صعد الخطيب المنبر وابتدأ بقوله الحمد لله توقفنا عن كل ذلك واستمعنا له، حيث تحرم حينئذ إن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة. يعني إن قطع الكلام واحد كان عم يحكي بيسكت، لكن كان عم يصلي ولساته معتدل أو راكع لا بد أن يتمم هذه الصلاة. بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله البلقيني، لأن الوقت ليس لها. عند ذلك يعني سواء كان حرم ذلك الكلام، عند ذلك نقول ينبغي علينا في ذلك الوقت أن نكون من المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. وبعد ذلك وصلنا إلى التتمة، والحمد لله رب العالمين.